أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مس الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مس الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الحمد لله. يذكر الله في هذه الآيات أحوال الإنسان في السراء والضراء. أما المؤمن مسته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فليس ذلك إلا للمؤمن فأمره كله له خير. أما هذا الإنسان قد يكون المقصود معين من الكفار من المشركين بقوله تعالى عنه وما أظن الساعة قائمة، وأن هذا الإنسان هذه حاجة يطلب الخير دائما لكن إذا مسه الشر قنط. لا يسم الإنسان من دعاء الخير، ما يمل، يطلب الخير كثيرا وإن مسه الشر قنط من رحمة الله. فيئوس قانوط صيغة مبالغة يقول أهل اللغة، يئوس كثير اليأس كثير القنوط، والقنوط أشد من اليأس. فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا أيضا فساد آخر وهو الاغترار بالنعمة ونسيان المنعم. ليقول إن هذا لي، يعني أنا هذا إني مستحق له وإني أهل له وأني وأني، وما أظن الساعة قائمة. ثم يدعي أنه لو كان هناك بعث وآخرة ستكون له الحسنى، العاقبة الحسنة أو أن تكون له الجنة لو قدر أن تكون أن هناك جنة في ظنه. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال الله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعظم أيضا في حال النعمة يعرض عن ربه ويكفر بنعمته عليه. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه بعد عن الخير وعن الحق وعن كل عمل صالح ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليه. إذا مسه الشر أيضا يقبل ويدعو مثل من جنس هذا المعنى يذكره الله تعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأنم يدعونا إلى ضر. كذلك زين للمسلمين ما كان، وهذا يقربهم حالة المشركين في حال النعم في حال الرخاء، يعرضون عن الله يكفرون به ويشركون. فإذا ركبوا في البحر وأحاطت بهم الأخطار والأمواج أسرفوا أخلصوا له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أيها الرسول، قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني هذا القرآن من عند الله، إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ من أضل ممن يكفر بهذا القرآن المستمر على الهدى وعلى الدعوة إلى كل خير والنهي عن كل شر؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم هو من عند الله، لكن هذا من خطاب يعني التنزل مع المكذبين. قل أرأيتم إن كان من ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ قال الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا من الاستدلال بالآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس، وفي أنفسهم وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. العلم باطلاع الله على النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء يكفي دليلا على صدقه، لأن الله حكيم وعليم وقدير. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم كذابا كما يقول المفترون من المشركين واليهود والنصارى، فلابد أن لا يهمله الرب تعالى، فهو مطلع وقدير وحكيم. ومما يستشهد به في هذا المعنى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية، هؤلاء في مرية في شك، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم في كل شيء كبير. وفي هذا تهديد لأولئك المشركين المكذبين بالبعث الشاكين فيه، فالله من ورائه محيط، بل بكل شيء محيط. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الآيات: هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو وعدم صدره وجلده، لا على الخير ولا على الشر إلا من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمال. فقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل دائما من دعاء الله بالغنى والمال والولد. لا يمل أحسن إليك، أي لا يمل دائما من دعاء الله بالغنى والمال والولد وغير ذلك. من دعاء الخير يعني من طلب الخير، لا ينسى من طلب الخير هاي الدنيا. خبر عن حال الكافر. نعم. صلى الله عليك. وغير ذلك من مطالب الدنيا، ولا يزال يعمل على ذلك، ولا يقتنع بقليل ولا بكثير منها، فلو حصل له من الدنيا ما حصل لم يزل طالبا للزيادة. لو كان لابن آدم واجه يعني من ذهب لم ترى له ما ثالث. نعم. صلى الله عليه. وإن مسه الشر أي المكروه فالمرض والفقر وأنواع البلايا، فيأوس القنوط أي يئس من رحمة الله، من رحمة الله تعالى، ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك، ويتشوش من إتيان الأسباب. ويتشوش من إتيان الأسباب على غير ما على غير ما يحب ويطلب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنهم إذا أصابهم الخير والنعمة والمحب شكروا الله تعالى، وخافوا أن تكون نعم الله عليهم استدراجا وإمهالا، وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم صبروا ورجوا فضل ربهم فلم ييأسوا. ثم قال تعالى: ولئن أذقناه أي الإنسان الذي لا يسهم من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط رحمة منا، أي بعد ذلك الشر الذي أصابه، بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره، فإنه لا يشكر الله تعالى، بل يبغى ويطغى ويقول: هذا لي أي آتاني لأني له أهل وأنا مستحق له، وما أظن الساعة قائمة. وهذا إنكار منه للبعث وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي على تقدير إتيان الساعة، وأني سأرجع إلى ربي إن لي عنده للحسنى. على تقدير يعني على فرض، يقولون على فرض وتقدير، ما هو أمر ذلك، احتمال يعني. لو فرض أن هناك بعد ساعة ورجعت إلى الله فسأكون محظوظا، سأكون محظوظا. نعم. صلى الله عليك. فكما حصلت لي النعمة في الدنيا فإنها ستحصل لي في الآخرة، وهذا من أعظم الجراءة والقول على الله بلا علم، فلهذا توعده بقوله: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ أي شديد جدا. وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض عن ربه وعن شكره ونأى أي ترفع بجانبه عجبا وتكبرا. إيش؟ ونأى بجانبه. ونأى أي ترفع بجانبه عجبا وتكبرا. وإذا مسه الشر أي المرض أو الفقر أو غيرهما فذو دعاء عريض أي كثير جدا لعدم صبره، فلا صبر في الضراء ولا شكر في الرخاء إلا من هداه الله ومن عليه. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به الآيات، أي قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران، أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله من غير شك ولا ارتياب ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، أي معاندة لله ولرسوله، لأنه تبين لكم الحق والصواب ثم عدلتم عنه لا إلى حق بل إلى باطل وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم، فإن قلتم أو شككتم بصحته وحقيقته فسيقيم الله لكم ويريكم من حيث، قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي الأرض وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة للمستبصر على الحق وفي أنفسهم مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات الله وعجائب صنعته وباهر قدرته وفي حلول العقوبات والمثولات في المكذبين ونصر المؤمنين، حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيانا لا يقبل الشك أنه الحق وما اشتمل عليه حق، وقد فعل تعالى فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم أنه الحق، ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاء والخاذل لمن يشاء، أولم يكفهم بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أولم يكفهم على أن القرآن حق، أولم يكفهم نعم يعني تحتاج أولم يكفهم دليلا قلها كذا أو أولم يكفهم دليلا صلى الله عليه أولم يكفهم دليلا على أن القرآن حق ومن جاء به صادق شهادة لله تعالى شهادة الله عند لله لا شهادة الله شلون عندكم ليه صلى شهادة الله تعالى فإنه قد شهد له بالصدق وهو أصدق الشاهدين وأيده ونصره نصرا متضمنا لشهادته القولية عندما شك فيها، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، أي في شك من البعث والقيامة وليس عندهم دار سوى الدار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة ولم يلتفتوا لها. آمنت بالله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وهذا من أعظم أنواع الضلال أن لا يعرف الإنسان لما خلق في هذه الحياة ولما خلقت الدنيا سبحان الله، فالمكذبون بالبعث والنشور جميع همومهم وأعمالهم كلها للدنيا لنيل حطامها ولنيل متاعها. نعم صلى الله عليه وسلم. ألا إنه بكل شيء محيط علما وقدرة وعزة. تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى. نعم.